بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 23 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 15 من شهر شعبان للعام 39 بعد 134. نعم تفضل. قسمة التركة. التركة ما يخلفه الميت من المال، وقسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، وهي إما معدودة أو مشاعة، ولها طرق. أولا طريق النسبة وهي أحسنها إذا أمكن، وهي أن يعطي أو أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، يعني أن تقول لفلان السدس أو الربع أو الثمن وهكذا. مثال: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من 6: للأم السدس 1، وللأخوين من الأم الثلث 2، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، فتعول إلى 7. للأم السبع 1/7. فإذا كانت التركة مبلغ 70,000 يكون للأم 10,000، وللأخوين من الأم 20,000، وللأختين الشقيقتين 40,000. وإذا كانت التركة عقارا أي مشاعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنحن تكلمنا عن طرق الحساب والتصحيح والنسب، النسب الأربع في المجلس الماضي، ونتكلم في هذا المجلس عن قسمة التركة، كيف تقسم التركات، ما هي التركة أولا، وما يخلفه الميت من إيه؟ من المال، من المال. وقسمة التركات تعني وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، وإما معدودة أو مشاعة، ولها طرق، إما معدودة أو مشاعة ولها إيه؟ ولها طرق. فالطريق الأولى طريق النسبة وهي أحسنها إذا أمكن، وهي أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، يعني فلان له السدس، الأم لها السدس مثلا، أو الأب له السدس، أو الزوجة لها الثمن، أو الزوج له النصف، فيعطى نسبته النصف الربع السدس إلى آخره. تعال يا شنطة أوقف. فالطريقة الأولى من طرق قسمة التركة قلنا طريقة النسبة، وهي أحسن الطرق إذا كانت ممكنة، وهي معروفة سهلة. فنضرب مثالا، إذا كانت التركة بتقدر 70,000 جنيه مصري، وهي تقسم على الأم لها الثلث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، فالمسألة مكونة من إيه؟ الأم لها 2 أي سهمان، والأختان الشقيقتان لهم 4 أسهم. الشاهد أن الأم لها الثلث، احنا نأخذ بالنسبة، يبقى الثلث 70,000 كم؟ الأم لها السدس يا شيخنا، الأم هذا نسيت، معذرة الآن هنا الأم، إذا أنت أنا أعتذر، الأم لها ليه السدس والأخوان الأم لهم الثلث، انتقل نظري إليه إلى شيء آخر. المثال هنا، هناك أم وأخوان من أم وأخوان وأختان شقيقتان، فالأم لها السدس، فالسدس سدس 70 كم؟ نحن الآن قبل أن نرى القسمة، الأم لها السدس، والأخوان من أم لهما الثلث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. هنا هذه المسألة عائلة، يعني عالت فيها زيادة، فهي هنا هتعول من 6 إلى 7. الأصل فيها أنها 6، المقام بتاعها 6، لكنها عالت إليه إلى 7. فلما عالت إلى 7 قل نصيب كل إيه؟ كل واحد من الورثة بنسبة العول، تمام؟ فهنا يعني لما نأخذ النسب هنحول النسب إلى العول، فتصير الأم وإن كان لها السدس ولكن يكون لها نصيب واحد، سهم واحد من 7، فالسبعون ألف تقسم عليه على 7 أسهم، فيكون الأم لها سهم واحد، والأخوان من الأم لهم إيه؟ سهمان، والشقيقات لهم إيه؟ 4 إيه؟ أسهم. فصار سهم الأم اللي هو السدس هو عبارة عن سبع إيه؟ 70 إيه؟ ألف بعد إيه؟ العول. فالأم يكون لها كم إيه؟ 10 إيه؟ 10,000، والأخوان من الأم لهم إيه؟ سهمان كم؟ 20,000. ها؟ وليه والأخوان والأختان الشقيقتان لهم ليه الباقي اللي هم 40,000، لكل أخت 20,000. طيب تقرأت الباقي اللي بعده وإذا بنت تركة عقارا. طيب اقرأ. هذا رحمه الله. وإذا كانت التركة عقارا أي مشاعة يكون للأم سبع العقار، وللأخوين من الأم سبعاه يعني 2 من 7، وللأخوات الشقيقات 4 يعني 4 أسباعه يعني 4 من 7. هذه النسبة سهلة، لكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير فأحيانا تصح من آلاف، فالنسبة تكون صعبة جدا. هل يمكن أن نقول لهم العشر ونصف نصف نصف نصف العشر؟ العشر ما يتصور هذا؟ هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، منها أولا نعم، هذه الطريقة المتعلقة بالتركة إذا كانت التركة مشاع يعني ليس لكل وارث جزء معين معروف، يعني العقار اشترك الورثة في شقة، هل يقال ان مثلا ان الام لها الحجرة الفلانية والولد له الحمام مثلا والبنت لها المطبخ؟ لا تقسم هكذا، مشاع هم شركاء في كل منافع الايه الشقة، أليس كذلك؟ هذا معنى، فهمت معنى المشاع؟ يعني الشركة على المشاع، يعني كلهم مشتركون في الاستفادة من إيه؟ من هذا المكان. لا نستطيع أن نعطي لكل النصيب، أن نعطي لكل النصيب أن مستقلا بذاته، مثل المال يقسم، فلان له 10,000، فلان له 20,000، خلاص تمام. فهنا إذا كانت التركة عقارا أي مشاع على المشاع، فيقال إن للأم لها سبع العقار، السبع ده من العقار كله، يعني ليس من إيه؟ ليس جزءا معينا، فهمتم؟ يعني ليس إيه؟ سبع من إيه؟ من مجمل العقار، وكذلك بقية الإيه؟ الأنصبة بالطريقة نفسها. فخلاص معروف إن إيه؟ إن لو تم بيع الإيه؟ لو تم بيع الإيه؟ المكان، يبقى صار التقسيم هنا سهلا، يبقى الأم تأخذ سبع الإيه؟ ثمن الإيه؟ البيع. أما في حال الانتفاع فكلهم ينتفعون به في وقت واحد، وهذا معروف حتى ما بين تجار العقارات في المباني والأراضي. يعني إذا اشتريت مثلا شقة في عقار فلك نسبة على المشاع من الأرض التي بني عليها ليه؟ العقار، ليس كذلك عم سمير؟ نسبة على ليه؟ على المشاع. فإذا افترضنا البيت تم هدم هذا البيت، يبقى لك حق بنسبة مثلا 20% من ايه؟ من الأرض هذا ليه؟ العقار على المشاع، انت ليس لك 20% محددة في وسط او في اخر، لا هي 20% من ايه؟ من جملة ليه؟ الأرض. فهمتم على المشاع يعني ايه؟ طيب ماشي. بعد كده توصلت الى الطريقه الاولى. الطريقه الايه؟ الاولى اللي هي اين؟ الثانيه التي هي الثانيه. احنا نضرب السهم في التركه ثم نقسم الناتج على مصح المساله. لما قراناه لن تقراها؟ لا. طيب نضرب السهم كده. كم فات على الاذان؟ حوالي 10 دقائق. 10 دقائق. 10 بقي حوالي 10 دقائق. بس ممكن ناخذ ما تيسر من صفه صلاه النبي. نكتفي بالله بهذا الموريس ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. تفضل.